الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل الحديث في أحكام الصلاة، وكلامنا في فصل متعلق بأركان الصلاة وواجباتها وسننها. وليقرأ الشيخ ناصر. الأفعال المشروعة للصلاة على أنواع. النوع الأول شروط للصلاة، وهذه أمور متحتمة لا تصح الصلاة إلا بوجودها عند القدرة عليها، ومن خاصتها أنها تكون قبل البدء بالصلاة. من أمثلة ذلك استقبال القبلة والطهارة، فهذه أفعال مستقلة عن الصلاة لا تصح الصلاة إلا بوجودها عند القدرة عليها، وهي أفعال سابقة للصلاة. وقد تقدم في فصل سابق ما يتعلق بشروط الصلاة. النوع الثاني أركان الصلاة، والمراد بالأركان جزء الماهية الذي لا تتم الصلاة إلا بوجوده، بحيث أن من تركه عمدا أو سهوا فإنه لا تصح صلاته، ومن تركه في ركعة ومضى وقته فإنه تسقط تلك الركعة وتقوم الركعة التي بعدها مقامها. والنوع الثالث الواجبات، وهي أمور متحتمة على العبد، من تركها عامدا فهو آثم تبطل صلاته بذلك، ومن تركها سهوا فإنه يجبر صلاته بسجود السهو. والنوع الرابع من أفعال الصلاة المسنونات، سواء من سنن الأقوال أو من سنن الأفعال، وهذه من تركها لم تؤثر على صلاته. قال المؤلف أركانها، أي أركان الصلاة. تقدم معنا أن الأركان هي أجزاء الماهية التي لا تتم الماهية إلا بوجودها، فلا تسقط لا عمدا ولا سهوا. أول هذه الأركان القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ولقوله للمسيء في صلاته: قم فكبر، ولقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقد حكي الاتفاق على كون القيام من أركان الصلاة المفروضة، ويستثنى من ذلك مسائل منها العاجز عن القيام فإنه يسقط عنه، ومنها صلاة النافلة فإنه عند جماهير أهل العلم يجوز أداؤها على هيئة الجلوس، لكن لا يستحق العبد إلا أجر نصف أجر صلاة القائم. الركن الثاني قال عنه المؤلف والتحريمة، المراد بالتحريمة تكبيرة الإحرام، وقد اتفق أهل العلم على أن اللفظ ركن من أركان الصلاة لا يتم الدخول إلا به، لكن اختلفوا في ماهية هذا اللفظ الذي يتم دخول الصلاة به. فقال أبو حنيفة كل لفظ يدل على تعظيم الله فإنه يجوز للعبد أن يدخل الصلاة به. وقال الإمام الشافعي لا يصح إلا بلفظ يفيد التكبير لله، سواء قال الله أكبر أو قال الله الأكبر. وقال الإمام مالك والإمام أحمد لا يجزئ إلا لفظة الله أكبر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على لفظ الله أكبر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والركن الثالث قراءة سورة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب بأنها خداج، بمعنى أنها ناقصة. الركن الرابع الركوع، والمراد بالركوع الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، والركوع من أركان الصلاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم اركع. ويستثنى من ذلك الراكب على الراحلة في السفر، إذا صلى صلاة النافلة فإنه يومئ بالركوع، ومثله من صلى جالسا في نفل أو لعجزه عن القيام فإنه يومئ بالركوع. الركن الخامس الاعتدال عنه، بمعنى العود إلى القيام مرة أخرى بعد الركوع. الركن السادس السجود على الأعضاء السبعة، لقول الله عز وجل واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ولا بد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. الركن السابع الطمأنينة، والمراد بالطمأنينة الاستقرار في الركن بحيث يتمكن من قول الذكر الوارد فيه، ويدل على وجوب الطمأنينة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: حتى تطمئن راكع، حتى تطمئن ساجدة، وأمره بإعادة الصلاة لعدم طمأنينته. وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن في صلاته وأمر بالاقتداء به. وورد في السنن: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود. الركن الثامن قوله في الكل، يعني في جميع الأركان السابقة من قيام وركوع واعتدال وسجود وجلسة بين السجدتين. قوله هنا: والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين. فالجلسة بين السجدتين من الواجبات التي تكون في من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء في صلاته. والاعتدال عن السجود هو الجلوس بين السجدتين، فكأنه أتى بلفظة الجلوس بين السجدتين على جهة التفسير والتوضيح لمعنى الاعتدال عنه. فهذه الآن ثمانية أركان. الركن التاسع التشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به. وقال: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. فدل هذا على وجوب التشهد الأخير، لأن الأمر يفيد الركنية. وجاء في حديث ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، مما يدل على أن التشهد أصبح فرضا. والقول بفرض التشهد الأخير هو قوله الإمام أحمد والإمام الشافعي وكثير من العلماء. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أنه سنة وليس بواجب، ولكنهم محجوجون بهذه الأدلة. الركن العاشر الجلوس للتشهد الأخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم في الصلاة، فعلق الحكم الواجب بقول التحيات على الجلوس. الركن الحادي عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قوله هنا التشهد الأخير، المراد به التشهد الذي يسبق التسليم، سواء الذي يكون في الركعة الثانية من الصلاة الثنائية، أو في الركعة الثالثة من الصلاة الثلاثية، أو الركعة الرابعة في الصلاة الرباعية. الركن الحادي عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، مما يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ علماء هذه الدعوة المباركة بهذا الحكم ورجحوه، مع أنه خلاف مذهب جماهير أهل العلم، مما يدلك على أن علماء هذه الدعوة السلفية لا يتنقصون من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعظمونه كما أمر الله بذلك. ولذا أوجبوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير لعلمهم بعظم هذا الفعل ولقولهم بأن هذا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد بإيجابها وركنيتها أدلة متعددة. الواجب الذي بعده الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بهذه الأركان مرتبة بصيغة ثم التي تفيد الترتيب. والركن الأخير التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. وقد قال بوجوب التسليم جماهير أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد لحديث وتحليلها التسليم، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم ويأمر بالاقتداء به. وقد قال الإمام مالك والشافعي بأن الواجب هو التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية فمستحبة، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد. والقول الآخر بوجوب التسليمتين. وظاهر عبارة المؤلف والتسليم أن التسليمة الواحدة كافية. لما انتهى المؤلف من تعداد الأركان انتقل إلى الواجبات، وتقدم معنا أن الواجبات تسقط في حالة النسيان والسهو وتجبر بسجود السهو. قال المؤلف واجباتها التكبير غير تكبيرة التحريمة. تكبيرة التحريمة تقدم معنا أنها تكبيرة الدخول في الصلاة، تكبيرة الإحرام. وبقية التكبيرات تكبيرات الانتقال كتكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الجلسة، هذه التكبيرات من الواجبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر يعني الإمام فكبروا، فأمر بذلك. ولكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على هذه التكبيرات وقال صلوا كما رأيتمني أصلي، فكان يكبر في كل خفض ورفع كما قال أبو هريرة. وقال جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي بأن التكبيرات ليست بواجبة، ولعل القول الأول أظهر لهذه الأدلة. الواجب الثاني التسميع، والمراد بالتسميع قول سمع الله لمن حمده، وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها ويواظب عليها وأمر بالاقتداء به، وقال عن الإمام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فرتب واجبا على هذا القول مما يدل على وجوبه. الواجب الثالث التحميد بقول ربنا ولك الحمد، وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد والمأموم. وظاهر حديث فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يدل على وجوب التحميد. الواجب الرابع والخامس تسبيحة الركوع والسجود، بأن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. وقول بوجوبها مذهب أحمد، لما ورد في الحديث أنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. ومذهب الأئمة الثلاثة على أن التسبيح مستحب وليس بواجب، والأظهر هو قول أحمد في هذه المسألة للدليل السابق. الركن الواجب الخامس سؤال المغفرة مرة مرة لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وفي لفظ كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. والمستحب الزيادة فيها إلى ثلاث كما تقدم في صفة الصلاة. وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم وجوب سؤال المغفرة مع القول بمشروعيته واستحبابه، ولعل مذهب الجمهور لعدم وجوب هذه اللفظة أقوى وأظهر لعدم وجود الدليل الدال على إيجاب هذه اللفظة. الواجب السادس التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به فقال فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجلوس في كل ركعتين وقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. ويدل على أن التشهد الأول ليس بركن وإنما هو واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الركعتين ولم يجلس للتشهد الأول، فسبحوا به فمضى في صلاته فلما انتهى سجد للسهو ثم سلم، فدل هذا على عدم ركنية التشهد الأول، إذ لو كان ركنا لعاد إليه. ودل هذا على أن التشهد الأول واجب وليس بمستحب فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد له سجود السهو. قال وجلسته، يعني أن الجلوس للتشهد الأول من الواجبات. قال المؤلف وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما ذكر سابقا في صفة الصلاة يعتبر أمرا مستحبا مسنونا. والسنة يجوز للعبد تركها بدون أن يلحقه بها إثم قال المؤلف فمن ترك شرطا كالطهارة لغير عذر بطلت صلاته، وإن كان لعذر مثل فاقد الماء صحت صلاته. قال غير النية فإنها لا تسقط بحال لا لعذر ولا لغير عذر. وهكذا من تعمد ترك ركن فإن صلاته تبطل، ومن سهى وترك ركن بطلت الركعة التي فيها ذلك الركن إذا مضى عليه وقت طويل، ويجعل الركعة التي بعده تقوم مقام الركعة التي سقط فيها الركن. ويسجد للسهو. قال المؤلف أو واجب، يعني أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته. لأنه أدى الصلاة على غير وجهها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه باطل ومردود على صاحبه غير مقبول عند الله تعالى. أما من ترك واجبا سهوا ونسيانا فإنه لا يعود للإتيان به مرة أخرى بعد فوات محله، وإنما يمضي في صلاته ويجبره بسجود السهو كما قلنا في التشهد الأول. قال: بخلاف الباقي، يعني أن السنن التي ليست أركانا ولا شرائط ولا واجبات لا تسقط الصلاة بتركها، سواء ترك هذه السنن والمستحبات عمدا أو تركها سهوا ونسيانا. قال المؤلف: وما عدا ذلك، يعني ما عدا هذه الأمور المذكورة من الشرائط والأركان والواجبات فإنه يعتبر من السنن. وقد عد أهل العلم هذه السنن فأوصلوها إلى أعداد، منهم من قال 17 سنة، ومنهم من قال 28 سنة. هذا في سنن الأقوال، وأما في سنن الأفعال فكثيرة، وقد مضى شيء منها في صفة الصلاة. قال المؤلف: ولا يشرع السجود لتركه، يعني أن من ترك سننا من سنن الصلاة سنة من سنن الصلاة فإنه لا يسجد للسهو ولا يشرع له السجود. قال: وإن سجد فلا بأس، يعني أن سجود السهو عند ترك مستحب يعتبر من المباحات، هذا في المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان. وهذا الحديث رواه أهل السنن من حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين، ورواية اسمه عن غير الشاميين عن الحجازيين، ورواية إسماعيل عن غير الشاميين تعد ضعيفة لا يعول عليها. ومن هنا فإن الصواب أن من ترك سنة لا يشرع له سجود السهو ولا يباح له ذلك. وقد ثبت أن السنن قد تركها بعض الصحابة في عهد النبوة ولم يشرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو. والقاعدة أن الفعل متى وجد الداعي له في عهد النبوة ثم لم يفعل دل ذلك على عدم مشروعيته. هذا آخر ما يتعلق بهذا الفصل، ولعلنا نرجع الحديث عن سجود السهو وأحكامه إلى يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اختلف أهل العلم في حديث المسيء في صلاته على ثلاثة أقوال. القول الأول بأن المذكور في حديث المسيء في صلاته هو الفرض والواجب، وأنه لا يجب شيء سواه. وقال طائفة بأن المذكور في حديث المسيء في صلاته لا يدل على انحصار الأركان فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبره بالأركان التي أخل بها، أما الأركان التي لم يخل بها فإنه لم يذكرها. ومن ثم فلا يمتنع أن نضيف أركانا من أدلة أخرى. والقول الثالث لأن المذكور في حديث المسيء في صلاته هو من الأركان. وأما ما ورد دليل آخر بإيجابه فإنه يعد من الواجبات لا من الأركان، إلا أن يرد دليل يدل على بطلان الصلاة عند ترك ذلك الواجب، فحينئذ نقيد حديث المسيء في صلاته بهذا الحديث الدال على ركنية هذا الفعل. وهذا القول الأخير هو أظهر أقوال أهل العلم في المسألة. نعم، تقدم معنا أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مستحب عند أهل العلم قاطبة، وكذلك رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه مستحب عند الجمهور كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. والأظهر أيضا أن رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول سنة مستحبة لورود ذلك في حديث ابن عمر في الصحيح، وإن لم يقل به إلا بعض أهل الحديث. نعم. تقدم معنا أن الأظهر أن الواجبات تبطل بها صلاة العبد، لأن معنى كون الواجب واجبا أنه متحتم ومتعين، فإذا ترك الواجب عمدا فمعناه أن العبد قد عصى في صلاته، وكيف يتقرب العبد إلى ربه بصلاة هو عاصم بها؟ فهذا يدل على بطلان صلاته على الصحيح كما هو مذهب أحمد وجماعة. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.